اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول، ربما فتح لك باب الطاعة، يعني ربما فتح الله لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول. كيف يكون هذا وما معنى هذا الكلام؟ الطاعة التي يؤديها الإنسان هي عبارة عن الانقياد لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، هذه تسمى طاعة. أدى الصلاة التي أمره الله بها هي طاعة، أدى الصوم الذي أمره الله عز وجل به طاعة، كذلك الزكاة، كذلك الحج، كذلك قراءة القرآن، كذلك الصدقات، كل ما قد أمر الله عز وجل به عندما تنقاد لهذا الأمر، انقيادك لهذا الأمر يسمى طاعة. هل كل طاعة تتصف بالقبول؟ أي هل يقبل الله عز وجل من العبد كل طاعة يؤديها؟ لا، لا تقبل الطاعة إلا بثلاثة شرائط لا بد أن تتوافر جميعا. الشرط الأول التقوى، أن يندفع الإنسان إلى هذه الطاعة التي يؤديها لله بدافع واحد هو التقوى، يعني الخوف من الله عز وجل. ودليل ذلك قول الله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. الجملة فيها حصر، إنما، يعني لا يتقبل الله عز وجل الطاعة إلا ممن كان متقيا. الشرط الثاني الإخلاص، أن يكون الإنسان المتجه إلى هذه الطاعة مخلصا بها لوجه الله عز وجل، فليس ثمة دافع يدفعه إليها إلا دافع واحد، أن يستنزل بهذه الطاعة رضا الله عز وجل. يعني لا يشترك مع هذا الدافع في نفسه الرغبة في أن يمدحه الناس، الرغبة في أن ينال من وراء هذه الطاعة مصلحة، الرغبة في أن يصل من وراء هذه الطاعة إلى مال، وظيفة دينية أنهض بها أنال من ورائها أجرا، هذا العمل طاعة، صورة طاعة واسمه طاعة، تدريس، دعوة إلى الله، تعليم للقرآن، كله في الواقع طاعة، لأنه انقياد لتنفيذ أمر قد أمر الله به، إذن هو طاعة. لكن انا انما اتوجه الى هذا العمل من اجل المال الذي اخذه، او يعني من اجل المال ومن اجل ايضا رضا الله سبحانه وتعالى. اذا وجدت الطاعة ولكن ما وجد القبول. وهذا الشرط الثاني من اخطر الشروط ومن العسير في الواقع، ان ينضبط الانسان عندما يؤدي اوامر الله بهذا الشرط. ذلك لان النفس تأتي في الطريق فتغلق عليه الطريق وتفرض رغباتها، مصالحها، اهواءها، اغراضها، وهي كثيرة. فمن الذي ينجو من تسلط نفسه عليه؟ الذي عاش مستغرقا في وحدانية الله عز وجل، يعني الذي تمرس قبل ذلك على أن يتشبع بتوحيد الله. نحن كثيرا ما يخيل إلينا أن توحيد الله يعني أن يقول لا إله إلا الله، ويعتقد بفكره أنه لا يوجد معبود بالحق في الكون إلا الله، فالأصنام لا تعبد والأشخاص لا يعبدون والنجوم والكواكب لا تعبد، وليس هنالك ما يعبد بحق إلا واحد وهو الله. يقول إذن أنا موحد. هذا جزء من معاني التوحيد. لابد أن تتشبع بالمزيد وبالمزيد من وحدانية الله عز وجل. ينبغي أن توحد الله عز وجل ذاتا، وأن توحده أيضا صفاته. فالله عز وجل من صفاته أنه الرزاق. ينبغي أن تعلم أنه لا يوجد أحد يرزق إلا الله، وينبغي أن تتشبع بهذه الحقيقة فتطمئن وتدرك يقينا أنه لا يوجد كائن يرزقك إلا واحد هو الله. من صفات الله عز وجل الضار، اسم من أسماء الله الحسنى. النافع، اسم من أسماء الله الحسنى. إذن ينبغي أن تتشبع بتوحيد الله عز وجل بهذه الصفات. تعلم أن الله لا غيره هو الذي ينفعك بأي وجه من وجوه الانتفاع، وأن الله وحده هو الذي يضرك إن شاء أن يضرك. نعم، لا يستطيع أحد من دون الله أن يضرك إذا لم يشأ الله عز وجل ذلك. لاحظوا هذا التوحيد كيف يتكامل. كلما مررت بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى تجد أن المتصف بهذه الصفة واحد لا ثاني له، ألا وهو الله عز وجل. تدرك هذا بعقلك وتتشبع بهذه الحقيقة نفسك. نعم، فإذا تشبعت بتوحيد الله عز وجل ذاتا، صفات، أفعالا، الأفعال كلها أفعال الله سبحانه وتعالى، عندئذ تتساقط الدوافع الأخرى التي يمكن أن تشترك في نفسك مع دافع استرضاء الله عز وجل لدى قيامك بالطاعات. كل الدوافع الثانية تذوب وتغيب وتضمحل. ذلك لأنك عندما تنظر إلى الدنيا التي من حولك تجد أنها كجسم مشلول، لا حراك فيه، لا حياة فيه، لا قدرة فيه أبدا، بشكل من الاشكال، ماذا عسى ان تبتغي من هذا الجسم؟ ابدا، اليس كذلك؟ الموحد لله عز وجل ينظر الى الدنيا كما ينظر الى جسم مشلول بكل معنى الكلمة. الشبح موجود، مخلوق موجود، ولكن لا فاعلية لا قدرة لا حراك. انما الذي يحركه، انما الذي يقدمه يؤخره هو الله سبحانه وتعالى. فاذا تشبعت بهذا التوحيد وقمت لتؤدي ما قد طلبه الله منك، من هم الذين ترائي في طاعتك لهم؟ ما موجودين، اليس كذلك؟ سقطوا. طيب، تريد ان تؤدي هذه الطاعات، هذه المبرات، هذه الانشطه الدينيه من اجل ان تصل الى مغنم، من الذي يعطيك هذا المغنم؟ توحيدك لله عز وجل اسقط ما دون الله سبحانه وتعالى من حسابك. فليس في الكون من يعطيك الا الله. اذا لا تتجه بطاعتك الا الى الديان، الى الله سبحانه وتعالى. تتقي بعملك خوف زيد عمر فلان الحاكم محكوم الى اخره. طيب، انت تشبعت بتوحيد الله عز وجل، اي باليقين بان الله واحد ذاتا وصفات وافعالا. من هو الضار؟ اكثر من مرة تذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيحته لعبد الله بن عباس: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. وفي رواية وهي صحيحة بزيادة: ما قدر الماضي غيك ان يمضغا لا بد وان يمضغا، كله ويحك بعز ولا تأكله بذل. هذا معنى من المعاني توحيد. اذا هذا هو الشرط الثاني، لكن هذا الشرط الثاني صعب، ينبغي ان يسير اليه الانسان عبر، لا اقول دورة بل دورات، دورات يتشبع خلالها بوحدانية الله عز وجل، يعلم ان ما سوى الله اشباح لا روح فيها، يحركها الله كما يشاء. ولذلك يقول الله عز وجل: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. نسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تجعلنا منهم. كلام خطير هذا: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ليس الشرك محصورا في ان يعني يعتقد كالمشركين في الجاهلية ان مع الله آلهة اخرى، لا، المرائي يشرك، الذي يعجب بنفسه يشرك، يجعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. الذي يستخدم الإسلام لمصالحه لمغانمه، وهذا موجود، يجعل من الأنشطة الإسلامية المتنوعة المختلفة سلما لبلوغ مقاصد، ثروات، رئاسة، إلى آخر ما هنالك، يعانون من نوع من الشرك. أجل، هذا الشرط لا بد أن يسير الإنسان إلى تطبيقه عبر دورات من التشبع بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وذكر الله هو الكفيل بذلك. الشرط الثالث لقبول الطاعة أن تكون طاعتك متفقة مع الكتاب والسنة، فلا يتقرب إلى الله بعبادة يبتدعها الإنسان بطاعة يخترعها، تتقرب إلى الله بطاعة هو عرفك عليها، هو أمرك بها. وأين تقرأ الطاعات كما قد طلبها الله منك، كما قد طلبها الله منك؟ أين؟ في القرآن زائد السنة. فإذا وجدت نفسك عاجزا عن فهم هذه الطاعات مفصلة من القرآن ومن السنة، فالله يقول لك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اطرق باب العلماء العاملين المجتهدين الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالاستقامة والإخلاص والعلم والتقوى، وسلهم كيف السبيل إلى اتباع كتاب الله، كيف السبيل إلى التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيك الجواب. فأما الإنسان الذي يظن أنه يطيع الله عز وجل لكن يتخيل ويتبع ما يخترعه خياله من الطاعات والعبادات، أو ينقص يزيد يبدل يحور، كذلك مثل هذه الطاعة لا تقبل. إذا ما الذي فهمناه من هذا؟ فهمنا أن الإنسان في كثير من الأحيان تكتب له الطاعة ولا يكتب له القبول تماما، كما يقول: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. كيف فتح لك باب الطاعة مظهرا لكن شرط التقوى غير موجود؟ شرط الثاني الإخلاص لله وهو لب هذه الشرائط غير موجود، وهذا هو المرض الذي نعاني منه في كثير من الأحيان. أو الشرط الثالث الاتفاق مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، نعم، غير موجود في شروط عن ضوابط الكتاب والسنة. إذا نقول وجدت الطاعة وما وجد القبول. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان المتقي الذي يخاف الله عز وجل الشأن فيه إذا انتهى من طاعته، أيا كانت الطاعة، أيا طاعات كثيرة، إذا انتهى ينبغي أن يكون قلبه مليئا بالوجل والخوف من أن تكون طاعته قد ردت عليه. ما في واحد منا يستطيع أن يبرئ نفسه من شرك، نوع من أنواع الشرك. ما في إنسان يستطيع أن يبرئ نفسه من مشكلة عدم وجود التقوى. ما في إنسان يستطيع أن يزعم أنه مخلص لله عز وجل إخلاصا تاما، نعم ما في. فإذا اتهم الإنسان نفسه بعد الانتهاء من الطاعة فهذا دليل تقوى، ومن ثم فهو كلما امتد به الأجل كلما يتسامى فوق الدرجة التي كان عليها، ويستغفر الله من واقعه السابق كما كان يفعل رسول الله: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. ما في إنسان أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول أنا لا، أنا هذه الشرائط كلها موجودة، أنا بدافع من التقوى أطيع الله، وأنا عندما أطيع الله أطيعه لذاته خالصا مخلصا، ليس هنالك شائبة لدافع آخر يسوقني إلى طاعته. الذي يقول هذا الكلام معجب بنفسه، والإعجاب مشكلة، الإعجاب نوع من أنواع الشرك. لا، الإنسان ضعيف، وإنما ابتلى الله عز وجل الإنسان بهذه النفس حتى يكون دائما منكسرا، وحتى يكون دائما وجلا وخائفا من الله سبحانه وتعالى. وآية هذا الكلام الذي أقوله لكم الآن، أنا ألقي هذا الدرس، هذا طعم من الطعام. طيب، لو أنني عندما أخرج من هذا المسجد رأيت من ينعت درسي بأن هذا الدرس تافه، وأنه كلامه كله غلط وفي أخطاء وفي كذا وإلى آخره، أرجع إلى نفسي. إذا وجدت أنني لا أتأثر أبدا أبدا بهذا الكلام، وأقول في نفسي والله أنا إنما قمت بهذا العمل لله، فإذا الباري عز وجل ما قبله والله أنا أسوأ مما يقوله هذا الإنسان بكثير، وإذا كان قبل والله جيد، لكن أنا لا أعلم ولعلي كما يقول هذا الإنسان، لكن يا ترى هل أكون هكذا؟ لا، لما بسمع واحد بينتقدني وبيقول هذا ما بيعرف يحكي وغلط فيها المسألة وغلط فيها المسألة وغلط فيها المسألة طول الليل ما بنام، انتقصني وازدراني، وإذا بقدر أنا انتقم منه يمكن انتقم منه، بيقول أنت اللي مالك فهمان وأنت اللي مالك عرفان. أنا أقول كلام واقع أيها الإخوة. إذا عندما أشم رائحتك في أجد أنني والعياذ بالله أسأل الله العافية ربما كنت واحدا ممن قال الله عز وجل عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا جاء من ينصحني لله عز وجل فتأبيت ورفضت نصيحته وقلت يعني أنت أقل من أن تنصحني، فأنا في الواقع أعاني من داء اسمه داء العجب، اسمه داء العجب. وإذا شعرت بهذا الأمر ينبغي أن أعلم أن طاعاتي كلها قد ذهبت أدراج الرياح، أدراج الرياح. إذا عرفنا هذا المثال الذي أقوله، فأنا أرجو أن أكون مبالغا، لكن أنا ما أتصور أنني مبالغ. كثيرة هي أنشطتنا الإسلامية على رقعة هذه الأرض، الإسلامية وغير الإسلامية، في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي، ما في أكثر من الأنشطة الإسلامية، المراكز الإسلامية، الحركات الإسلامية، كل ذلك موجود، لكن انبش دخائل النفوس، تأمل في العوامل الخفية التي تحرك. ماذا أقول؟ تجد أن المصالح في أغلب الأحيان هي التي تحرك، وتجد أن المصالح هي سيد الموقف، وأن الإسلام أصبح خادما لهذه المصالح. نعم، وجدت الطاعة لكن ما وجد القبول، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. طيب، الآن ننتقل إلى الشطر الثاني من هذه الحكمة. يقول في ابن عطاء الله وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. ربما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول، كيف؟ أنا ضربت المثل بنفسي أيها الإخوة، الواقع أنا لا أضرب المثل، أنا أقول عن نفسي أنا واحد من هؤلاء الناس، وأسأل الله أن يطهر نفسي من الزغل، وأن يطهر قلبي مما سوى الله عز وجل. طيب، كما تلاحظون النفس لها حظها، ألفت كتاب في الدعوة إلى الله عز وجل، وجاءني النبأ من هنا وهنا أن الناس مقبلون على هذا الكتاب وأنهم يمدحونه ويثنون عليه. شو بيصير معي أنا؟ أنا بشر، مرتي غير نفشت وانتشيت وصارت عندي نشوة غريبة وصار عندي طرب كأني عم بسمع أغنية رائعة لما بسمع أنه هالناس كلها معجبة بهذا الكتاب ومنتشر انتشار كبير هون وهون وهون وهون وهون. أليس هذا دليلا على أنني أعبد نفسي أو أنني أشرك نفسي مع الله عز وجل في عبادته؟ أليس هذا دليلا على ذلك؟ طيب، اذا انا اديت طاعه صحيح هي طاعه لكن ما وجد القبول، كانت طاعه في الظاهر ولكنها انتقلت الى الله معصيه في الباطن. طيب الصوره الاخرى، واحد من هؤلاء الجالسين، انسان شاب من هؤلاء الشباب زلت به القدم وسارت واهتاجت به نفسه فارتكب معصية من المعاصي، ما إن صح من معصيته وهو مؤمن طبعا مسلم، ما إن صح من معصيته حتى اهتاجت نيران الندم بين جوانحه، علم أنه عصى الله، علم أن الله قال له لا تفعل هذا لا تفعل، لم يبالي وفعل. هذا العلم بهذه المعصية وخطرها أورثه الندم. ما معنى الندم؟ نيرة تعتاج بين جوانحه تجعله متأثر، تجعله منكسر، تجعله في غاية الشعور بالأسى، خجل زائد خوف زائد ألم من نفسه كيف فعل هذا، وكأنه يردد مع ذلك الإنسان قوله نعم تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب. نعم، فهذا الندم يدعوه إلى أن يقبل إلى الله منكسرا متذللا. نعم، يجأر إليه بالشكوى، يناديه يقول يا ربي والله أنا ما يعني قصدت أن أعصيك باستكبارا على حكمك أو إعراضا عن أمرك، لكن لسابقة سبق بها قضاءك بسبب الضعف الذي ركب في كياني. نعم، ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على أمرك، وأنا الآن أصبحت معرضا لعقابك، معرضا لغضبك، معرضا لبعدي عنك، فكيف السبيل؟ نعم، ويدفعه هذا الندم إلى أن يقبل إلى الله خطوة أخرى، هي خطوة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، لينادي الله عز وجل ويبايعه من جديد، يا رب أنا الآن عزم لن أعود، لن أعود مرة أخرى إلى هذه المعصية بشكل من الأشكال. صورة العاصي النادم كلكم يعرفها، وتحركاته وأقواله كلكم يعرفها، ونتيجة التوبة كلكم أيضا يعرفها. قارنوا الآن بين طاعتي التي حشيت برغائب النفس. صحيح ألفت كتاب أنا وعرف الناس بالإسلام وأحبب إليهم الدين، لكن رغبت من وراء ذلك بشهرة، بمدح الناس، بسنة، بمان. نعم، لاحظوا هذا المعنى، فأنا في هذه الحالة مشرك، بينما هذا العاصي هو في بعد معصيته، عندما زجته معصيته في أتون الندم، وبعدما نعم اشتعلت نيران الألم والندم بين جوانحه، هو الآن موحد لا يرى أحدا إلا الله، هو يناجي الله سبحانه وتعالى، هو الآن ناسي الناس كلهم ويقبل إلى الله عز وجل بالألم والندم والاستغفار والبكاء والإعلان أمام الله أنه خلاص لن يعود إلى مثل هذه المعصية بشكل من الأشكال. فانظروا إلى الطاعة التي تستبطن نوعا من الشرك والعجب أو الرياء، وانظروا إلى المعصية التي زجت صاحبها في التوحيد وجعلته منكسرا ذليلا على أعتاب الله سبحانه وتعالى. ما قيمة هذه الطاعة اللي هي طاعة الظاهر والتي حشيت بكثير من الرغائب والأهواء والشهوات النفسية في الباطن، في حين أن ما ضرر تلك المعصية التي ساقت صاحبها إلى الندم، ثم ساقته إلى الألم، ثم ساقته إلى التوبة بين يدي الله عز وجل، والعزم على ان يعود على ان لا يعود اطلاقا. هذه المعصية كثيرا ما تكون فرصة مبايعة بين العبد وبين الله عز وجل. ألمه يجعله يقفز من والي تيهه وضلاله ويصحو بسبب ندمه هذا ويعود إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في هذه الحالة يتركه؟ لا، لما العبد العاصي دخل يكون المعاصي يعني خنقته خنقا من كثرتها، بس يلتفت إلى الله بصدق وبندم حقيقي وبعزم على أن لا يعود، يقول له الله لبيك مرحبا بعبدي ويتوب عليه. فإذا جذبك الله إليه بسبب الانكسار، بسبب مناجاتك له وهذا توحيد جذبك إليه، هذا الجذب ثمرة لمعصية أورثتك الندم وأورثتك الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكم لقيني شباب في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد ومن خلال وسائل، يقول أحدهم إنه تائب إلى الله، راجع إلى الله، مصطلح مع الله، لكن يقول عن نفسه هو ارتكب فاحشة وهو يبحث عن من يقيم عليه الحد. تأملوا، يبحث عن من يقيم عليه الحد. وربما سألني أحدهم هل أذهب إلى البلد الفلاني حيث يقام الحد، وأنا ما في حدا يقيم علي الحد ما بيطهرني، أذهب إلى البلد الفلاني وأقول إنني ارتكبت كذا وكذا حتى يقام علي الحد فأرحل إلى الله طاهرا، مستعد أنه يموت، مستعد من شدة ألمه من نفسه ومن شدة رغبته في أن يتطهر من وزره. هذا موحد أم لا؟ هذا لا يعاني من شأن الشرك أبدا بشكل من الأشكال. نعم، طبعا أقول مرددا لأنه لا تزال هذه النقطة غامضة عن كثير من الإخوة والشباب التائبين، يا أخي الله ستير يحب الستر، من صفاته أنه ستير، مبالغة، كلمة ستير مبالغة ساتر، يحب الستر. ربي عز وجل سترك، صحيح عصيت، لكن عصيته في نجوى لم يرك أحدا إلا الله، إذا قد سترك الله فاقبل ستره واشكره على أن سترك، واجعل توبتك خاصة، وقفة خاصة بينك وبينه، ابكي قل ما تشاء وعبر عن نيران ندمك، لكن بينك وبينك لا تحدث احدا عن معصيتك. ربي عز وجل ستار وهو غفور، بمقدار ما هو ستار بمقدار ما هو غفور ورحيم. ما تموت خلاص، لو كانت المعاصي التي ارتكبتها كلها تحتاج الى حدود، وكل يوم معصية وكل يوم معصية، ثم صدقت في التوبة إلى الله عز وجل يقول لك الله عز وجل كل ما قد فعلته محا. نعم نعم، يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. نعم، لذلك ما ينبغي أن يفكر هذا الإنسان بأن يقام عليه الحد أبدا بشكل من الأشكال. أصلا إقامة الحد ليست من أجل ذات المعصية التي هي الفاحشة، إنما إقامة الحد من أجل الأسلوب والمظهر الذي ارتكبت فيه المعصية. هذا الإنسان متى يقام على الحد؟ إذا شهد على فاحشته التي ارتكبها أربعة أشخاص اتفقوا جميعا في الوصف والقول والحديث. إذا هذا الإنسان ارتكب فاحشته على ملأ، لما فعل ذلك فقد أفسد المجتمع وبث جرثومة الفساد بعمله هذا في المجتمع، يقام عليه الحد بسبب ذلك. طيب هذا الإنسان زلت به القدم ووقع في المعصية وقع في المعصية، لكن هو مستور، ستره الله سبحانه وتعالى. أبقي الستر الذي أطفاه الله عز وجل عليك، وإياك أن تكشفه. إذا عكس بالعكس هذا قد يثير غضب الباري سبحانه وتعالى. ورد في الصحيح أن العبد من العاصين يعني يوقف بين يدي الله، فيسدل الله عز وجل عليه كنف ستره، يعني ما بيخلي حدا يسمع، يقول له الله، ما في حدا بيسمع بينه وبينه، يا عبدي أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. قل أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم. يقول فقد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. وإذا تكرم الله على عبده فستره في الدنيا، ستر معصيته في الدنيا، فهو أكرم من أن يفضحه بها يوم القيامة. نعم. المهم أن المعصية طبعا لا دائما، بالنسبة لحالات، بالنسبة للإنسان الذي قدحت معصيته شرارة الندم بين جوانحه، وهذا لا يكون إلا عندما يكون صاحب المعصية مؤمن مسلم صادق الإسلام. نعم. فزجته آلامه هذا في وقفة ذل وبراءة وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، زجه ذلك ودفعه إلى أن يقبل إلى الله ويمد يد البيعة إليه إنجاز التعبير، وأن يصطلح مع الله ويقول يا رب أنا الآن تائب ولن أعود إلى هذه المعصية. النتيجة ما هي؟ لاحظوا، تلك الطاعة التي حشيت بالذرة انتهت بعدم القبول، ورأى صاحبها بينه وبين الله سدا. هذه المعصية التي جرت صاحبها إلى الندم وإلى الألم وإلى البكاء وإلى التذلل على أعقاب الله عز وجل، انتهت بصاحبها إلى رحاب المغفرة. نعم، وإلى الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. تجد هذا الإنسان بعد ذلك اليوم مقبل على الله عز وجل بانكسار. ترجمة هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله هي أن العبودية هي التي تنقل الإنسان إلى رحاب رضوان الله سبحانه وتعالى. حيثما وجدت مشاعر العبودية وجد رضا الله على الإنسان، وحيثما اختفت مشاعر العبودية فإن الطاعة التي يعني لها مظهر كبير كبير جدا يتباهى بها الإنسان لا تقرب صاحبها إلى الله شر ونقير. العبودية هي الطريق الموصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. طيب، في كثير من الأحيان الطاعات ما بتكون تعبير عن العبودية، بتكون تعبير عن نقيض العبودية. الإنسان الذي يتباهى بطاعته، الإنسان الذي يجعل من طاعته وأنشطته الإسلامية راحلة، راحلة، تعرفوا شو معنى الراحلة؟ يعني دابة والعياذ بالله، راحلة ليوصلها إلى مآربه، إلى أهدافه. أين هي العبودية في هذه الحالة؟ أين هي العبودية؟ الإنسان الذي يدبر كلمات الوعظ والإرشاد والنصائح وينتقيها، يبحث عن الصيغ البلاغية ويبحث عن الاستشهادات الشعرية وما إلى ذلك، نعم، لكي يأتي الكلام نعم منسقا ويعود مرة وثانية وثالثة لكي يتبين أن هذا الكلام بيأثر بالناس، يطلب منه ولا لا. أين هي العبودية؟ ما في. نعم، لذلك لا تجد الناس يتأثرون بمثل هذه المواقف. وهذا معنى قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فالعمل الذي يوقفك على منهج العبودية ويسيرك على صراط العبودية لله هو الذي يوصلك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما تكون المعصية زيد من الناس ما كان يذوق معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى، ولكن لما وجد نفسه يرتكب المعاصي مرة ثم مرة ثم مرة، كلما ازداد عصيانا كلما ازداد خوفا من مصيره، خوفا من نتيجته، خوفا من مآله، يقوده هذا إلى أن يجلس دائما في خلواته يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. هذا شيء. شيء ثاني، كلما رأى الناس من حوله يعتقد أنهم جميعا خيرا منه، كل واحد إذا شاف له شيء واحد ماسك مصحف عم يرى بين المشرج له يا ليتني كنت مثلهم، إذا رأى إنسان أذن لصلاة الظهر رأس ساعة وترك محله ودخل المسجد يقول لك هذا والله يمكن ولي هذا من الأولياء يا ريتني كنت مثله، وبجوز يكون هذا اللي عم يصلي عم يصلي بس مشان الناس. نعم، ما من إنسان يراه يشم فيه رائحة شيء من التدين إلا ويعتقد أنه خير منه. لاحظوا معنى العبودية لله، هذا الانكسار، هذا التوجس، هذا الإقبال على الله لابد أن تكون صداه ونتيجته أن ينتشله الله من معاصيه ويحبب إليه التوبة ويقدره على الإنابة والسير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب منكسرا ذليلا، نعم يرى نفسه وترى ربي سبحانه وتعالى بيغفر لي ولا ما بيغفر لي. لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوة. أنا ذكرت لكم عن فضيل بن عياض، وما ذكرت عن فضيل بن عياض يقال عن عبد الله بن المبارك ويقال عن بشر الحافي وغيرهم. فضيل بن عياض كان من قطاع الطرق، بالإضافة إلى هذا كان يهوى جارية وكان متعلقا بها وإلى آخره، وكان الناس تجار الذين يقطعون يعني بلدان في يعني هو من بلاد فارس يقطعون بلدا الى اخر يتواصلون ان لا يسيروا في الليل، لانه هذا المكان معروف ان فضيل بن عياض موجود فيه وفتاك شرير قاطع طريق قتال الى اخره الى هذه الدرجه. نعم، تاب الله عز وجل عليه. ليلة من الليالي كان يتصور جدارا على معاد مع الجارية التي كان يحبها لينزل في الدار فيخلو معها، تصور الجدار ووقف يصلي لعله غريبا يوجد في الدار لعل أحدا، فسمع في جوف الليل من يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هبطت أسرار هذه الآية إلى قلبه وأشعلت عبوديته المنطفئة، فالتهب فؤاده ضراما ونادى من جوف الليل قائلا لله: بلى يا رب لقد آن لقد آن. ونزل كر عائدا واغتسل وتاب إلى الله عز وجل. ماذا صنعت معصيته به؟ الألم الذي المعصي، لا المعصي دائما تبعد عن الله، لكن نتائج المعصية إذا صادفت المعصية قلبا مليئا بالعبودية، نتائج المعصية اللي هي الألم التوبة الندم تقرب العبد إلى الله وتجعل الباري عز وجل يذيبه إليه. تحول من فضيل بن عياض الفتاك قاطع الطريق إلى فضيل بن عياض العابد الزاهد العالم المحدث الورع. نعم، هذا ما يقوله ابن عطاء الله. وصادف أنه بات في الليل التي بعدها في خان وهو يسير في طريقه إلى الكوفة، ومعه الخانات كانت آنذاك بمثابة الفنادق اليوم يعني يبيتون فيها. فسمع بعضا يقول واحد منهم للآخر تعالوا بنا نسافر في الليل. كان يقول لا لا لا لا, لا. هذا الطريق فيه الفضيل المعيط وربما طلع علينا فقتلنا. فعرفهم على قال له أبشركم أنكم قد كفيتم فضيل المعيط وأنا أشهدكم أمام الله أنني تائب وأنكم لن تجدوني إلا في رحاب بيته. الشيء الذي أريد أن أقوله بعد هذا أيام إعراضه عن الله أيام بعده عن الله زجته في حالة من ما بين شكر لله أن جذبه إليه وما بين ألم من ماضيه. حج إلى بيت الله الحرام في عرفة وقف من الصباح إلى المساء واضعا كفه على وجهه على خده متأملا باكيا متأثرا. وفي المساء قبل النفرة نظر إلى السماء وقال نعم وخجلتاه منك يا ربي حتى ولو غفرت لي وخجلتاه منك حتى ولو غفرت لي. لكن لما بيكون الإنسان عنده هذه المشاعر من العبودية شو ما يكون ماضيه بيتألق ويصل إلى الله. نحن ما بيصير عندنا هالحالة. الواحد متأكدتي شو ما يعطى الخجال لا تعطيني مؤاخذتي من الله طالع بماضي أنا 1050 كتاب أنا كل ما بحكي أدعو إلى الله سبحانه وتعالى والناس عم تستفيد مني أنا أكيد أكيد من أحباب الله. لاحظوا الفرق هنا غابت عبوديتي لله والعبودية لا تكون إلا مع الانكسار والتذلل لله. هذا هناك ازدهرت عبودية هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى. كذلك حال عبد الله بن المبارك كذلك حال بشر الحافي لم يرحل إلى الله الإنسان مرضيا عنه إلا إذا رحل إليه متجلبا بذل العبودية بذل العبودية. أرأيتم كيف مات عبد الله بن المبارك وكان غنيا أكرمه الله بمال كثير وكان مضرب المثل بالكرم عجيب كان في كرمه. عندما دنا من الموت كان معه خادمه أتاه الموت وفي مكان بعيد وغريب تمدد على فراش من التراب ووضع رأسه على التراب يعني خده على التراب. بكى خادمه لما رأى عبد الله بن المبارك قال ما يبكي قال هذه العقل قال اسكت فأنا سألت الله سبحانه وتعالى ألا يميتني إلا ميتة العبد الذليل له وقال له ذكرني بشهادة لا إله إلا الله فإذا رأيتني نطقت بها فلا تعد علي شيئا لكن إذا رأيتني قلت كلاما دنيويا آخر فأعد علي. نعم الشهادة. وهكذا جلس إليه توفي عبد الله بن المبارك الغني الكبير التاجر العظيم لكن العابد الورع ورحل إلى الله عبدا. العبودية غير العبادة يا أخوان. العبادة أني أنا واقف بالمحراب وصلي بجوز كن أنا مرائي بجوز كن أنا ملام عجب بجوز كن لكن العبودية حالة قلبية وتجعله بين الخوف والرجاء. نعم الطاعة إذا أورثتك هذه الحال فنعمة والمعصية إذا أورثتك هذه الحال أيضا فنعمة. المعصية معصية لكن آثار المعصية آثار المعصية شو هي بالنسبة للإنسان المؤمن بالنسبة للإنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى؟ الندم الألم الانكسار. وهذا هو معنى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة نطل على حكمة باهرة من الحكم العجيبة لله في عباده. لماذا كان الإنسان غير معصوم؟ لو تركنا الرسل والأنبياء ما عداهم كل إنسان معرض لأن يعصي الله، ما في واحد معصوم أبدا. الآن تحدثنا عن بعض الربانيين افتكروا، نعم بشر بن الحارث، ليش يسموه الحافي؟ لأنه تاب إلى الله عز وجل حافيا. إذا ما في إنسان معصوم من ارتكاب المحرمات. يا ربي ما الحكمة؟ لماذا لم تجعل عبادك معصومين من المحرمات؟ لأنهم يريد، لأن الله يريد أن تفوح من مشاعرهم ومن قلوبهم رائحة العبودية. وإذا كان الإنسان مكلوءا بعناية من الله لا يعصيه أبدا أبدا أبدا، الشيطان بعيد بعيد بعيد عنه دائما، مطيع ظاهرا وباطنا بعيد عن المعاصي، الانكسار مين بيجي؟ الندم شو مين بيجي؟ الرجاء يا ربي دخيلك لا تأخذني، يا ربي والله أنا خايف من عقابك، مين بيجي؟ ما أنا مطيع، بتطلع على ماضي صحيفتي كلها عم تتألق بياض وأعمال وطاعات غاية العبودية. لكن عندما جعل الله الإنسان ضعيفا، غرائزه تتسلط عليه، أهواؤه تتسلط عليه، الشيطان يوسوس إليه، لكن أورثه العقل أيضا وأورثه الإيمان أيضا ووضع بين قلبه ينبت الهداية أيضا، فهو بين أن يستقيم وبين أن ينحرف. في هذه الحالة تهتز مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه وآلائه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أنسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها واثمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا واجب الوجود يا واجب الخير والجود، أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى تمام معرفتك. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا. اللهم إنا نسألك من النعمة دوامها، ومن العصمة شمولها، ومن العيش أرغده، ومن الإنعام أعمه وأتمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا، مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،